سیگاری طالب کیا خیر باری تنظر الى عبد متعوب يا رب سهل لنا المطلوب فصفت ايدي افتقاري طالبك يا خير باري تنظر الى عبد متعوب يا رب سهل لنا المطلوب فاحسن إلهي جواري واستر بفضلك عواري فني لحضرتك منسوب يا ربي سهل لنا المطلوب وانت بالحال داري وحاجتي وافتقاري ما عنك قط محجوب يا ربي سهل لنا المطلوب قد عز مني صباري عند ظهور اختباري ضعيف بالضعف مغلوب يا ربي سهل لنا المطلوب راجيك يا غير معطي تغفر ذنوبي وخبطي ويمتحي كل ما كتب يا ربي سهل لنا المطلوب راجيك يا غير معطي تغفر ذنوبي وخبطي ويمتحي كل ما كتب يا ربي سهل لنا المطلوب اني على الباب واقف راجي وطامع وخايف فافتح وهب كل مطلوب يا ربي سهل لنا المطلوب موسعهم نباب معهود بالفضل والخير والجود طارحه فايض ومسكوب يا ربي سهل لنا المطلوب كم قد وردنا حيابة وكم شهدنا رياضة يحوي على كل محبوب يا ربي سهل لنا المطلوب كم فيه مجهود للعين حاول ملاحة مع الزين في قالب الحسن مصبوب يا ربي سهل لنا المطلوب تشهده عين البصيرة من كل صاف السريرة من كل سالك ومجذوب يا ربي سهل لنا المطلوب زكت نفوسه فطابت عماسي والله غابت بالله بالله مذهوب يا ربي سهل لنا المطلوب بالحي طابت حياته فأين حس ثمراته يجني جنازه وقهاجوب يا ربي سهل لنا المطلوب بسطت ايدي افتقاري طالبك يا خير باري تنظر الى عبد متعوب يا ربي سهل لنا المطلوب